يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. عظيمة هذه ولا لا؟ نادانا مولانا ونحن نسمع، ما نقول لبيك وسعديك. قالها أبو القاسم، وكان عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت القارية يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، إياك أن تغفل أو تفلل وراثك. أنت منادى ولا لا؟ أو تقول: لا عفوا أنا مسيحي. لا بأس، ما تسمع. أما أنت المؤمن والله يا أيها الذين آمنوا قل نعم ربي، ماذا تريد؟ وقد علمنا نحن أهل الحلقة المباركة أن الله لا ينادينا لهوا ولا لعبا ولا باطلا، ما ينادينا إلا ليأمرنا بما فيه خيرنا وسعادتنا، أو لينهانا عما فيه شقاؤنا وضلالنا، أو يأمرنا فيبشرنا بما يزيد في طاقة أعمالنا وصالحها، أو ينادينا ليحذرنا مما يؤذينا ويضرنا، أو ينادينا ليعلمنا. خمس حاجات أو أغراض. هنا ماذا يقول لكم؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. كونوا قائمين، لا قوامين، بعبادة الله وطاعته. ما تقدمت العبادة في الوضوء والغسل والتيمم ولا لا؟ وأعظم من ذلك العهد الذي أعطيناه له وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذن كونوا قوامين لله بالقيام بتلك الواجبات والمهام فعلا أو تركا. ثانيا شهداء بالقصة، كونوا شاهدين عندما تشهدون بالعدل، ولو تشهد على أبيك أو أمك. القسط العدل خلاف الميل ولا الجور، لا حيف ولا جور. كونوا قوامين لله أي قائمين بأعظم قيام بما أوجب وبما نهى وحرم. شهداء لله، شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يحملنكم بغض قوم أو إنسان على ماذا؟ على ألا تعدلوا. كونه عدوك آذاك ضر بك كذا ودعيت لأن تشهد وأنت على علم، يجب أن تعدل في شهادتك ولا تشهد على هذا الذي آذاك وعاداك ولو كان يهوديا أو نصرانيا. وبهذا نمتاز نحن عن البشر. تجد أحدنا يشهد على أبيه ليقتل، أبوه قتل واحتاج القاضي إلى اثنين يشهدان على أنه قتل، يأتي الابن قولي لقد قتل أبي هذا. تبهتم. وآية النساء التي سبق أن درسناها، لاحظ كيف تختلف في اللفظ: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فهذا الموقف لا يقف إلا الربانيون من هذه الأمة، يشهد على أبيه على أمه على ابنه على أخيه بالعدل، ولا يلوي لسانه ولا يحرف الشهادة، يكتمها إلى جهنم. ما عندنا تقية، تقية عند الروافض. فبات فاصدع، تعرف الصدع كأنها قذيفة، فاصدع بما تؤمر. نقول يا عباد الله أيها المؤمنون، أمرنا بأن نقيم بأن نكون قوامين لله في طاعته وطاعة رسوله، من الوضوء إلى الغسل إلى التيمم إلى الصلاة إلى العبادات، وأن نكون شهداء بالعدل، ولا يحملن بغض إنسان أو كفر على أن نقول فيه الباطل ونشهد بالزور أبدا. كن مطمئنا، هذا نظام حياتنا، هذا ألا تعدلوا. اعدلوا الأمر الثاني، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أقرب إلى أن تظفروا بتقوى الله التي هي ملاك أمركم وتحقيق ولايتكم لربكم، العدل يقود إليها. نعم، الذي يعيش على العدل يخون الله في أمر ونهي أبدا، الذي يعيش على العدل والقسط توجد لديه ملاك نفسية ما يعصي بها الله عز وجل ولا رسوله، ومن لم يعص الله ولا رسوله ظافر بالتقوى وإلا لا. والتقوى ما هي؟ أليس طاعة الله والرسول؟ ملكة التقوى، ملكة العدل تورثك التقوى وتجعلك من أهلها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء هنا جمع شاهد، ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم، شنآن البغض والعداء والعداوة، على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا هو شأن الله عز وجل مع أوليائه. من هؤلاء الذين يخاطبهم ويبين لهم ويهديهم؟ أليسوا أولياء؟ ملا، يريد منهم أن يكملوا ويسعدوا، يريد أن يجاوروا في الملكوت الأعلى. ومن هنا أمرهم بالطهارة، بتزكية النفس وتطيبها. ثم قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعدهم بماذا؟ وعد الله حق ولا لا؟ إذا وعدك الله بشيء ممكن يخلف؟ هل هو يعجز أو ينسى؟ لا عجز ولا نسيان أبدا، فوعد الله ناجز. إذن وعد الله من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم بماذا؟ قال لهم: مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم، هو نزولهم في الملكوت الأعلى في الجنة دار السلام في جوار ربهم تعالى. في أجر عظيم أكثر من الجنة؟ لو أعطيت بنوك الدنيا كلها أجر عظيم، لكن يبلغ عظم الجنة؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما المراد من الصالحات هذه؟ علاج المرضى، كما يفعل القسس والرهبان، توزيع الخبز على الجياع. ما المراد من الصالحات؟ الصالحات كل اعتقاد أو قول أو عمل أمر الله به وفرضه أو انتدبنا إليه أو رغبنا فيه، من عمله طهر به نفسه وزكى روحه فهو لذلك عمل صالح، لأنه يزكي النفس ويطهرها. يدخل فيه الصلاة والزكاة والرباط والجهاد وبر الوالدين والأمر بالمعروف، كل العبادات تحت شعار عمل صالح. آمنوا أولا، لأن الصالحات إذا لم يفعلها المؤمن إيمانا ما تنفعه، لا تنتج له زكاة ولا صلاة. فالإيمان شرط، بدليل أن الكافر لو تصدق بملء الأرض ذهبا يفديه يوم القيامة؟ لو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ولكن يقبل منهم. إذن وعد الله الذين آمنوا حق الإيمان آمنوا. الآن كانوا الشيعة يقول نحن مؤمنون، اليهود مؤمنون، النصارى المجوس كلهم مؤمنون. من هو المؤمن بحق؟ المؤمن بحق هو ذاك الذي آمن بوجود الله ربا وإلها، وآمن بكل ما أخبر الله أن نؤمن به من الملائكة، من الكتب، من الرسل، من البعث، من الجزاء، من دار الآخرة، من القضاء والقدر. وأعظم من ذلك أن آمن بمحمد رسولا ونبيا. فلو آمن بكل الرسل وكفر بمحمد والله إنه لكافر. آمن بكل الرسل وكفر بعيسى والله كافر. آمن بكل الملائكة إلا بجبريل والله كافر. آمن بيوم القيامة إلا أنه قال ما نؤمن بجنة ولا نار والله كافر. فالمؤمن عبد آمن بالله ربا وإلها ثم صدق بكل ما أخبر الله به من شأن الغيب والشهادة أو بكل ما أمر الله أن نؤمن به. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا المؤمن، ومن أراد أن يعرف هل هو مؤمن وإلا لا، عندنا شاشة قرآنية، ما هي تلفاز ولا فيديو، شاشة بيضاء قرآنية، مستعدون لتشاهدوها 5 دقائق. من وجد نفسه فيها قال الحمد لله، ومن لم يجد نفسه فليعلم أنه ما هو بمؤمن. يمشي إلى أهل العلم ويسأل كيف نؤمن حتى يعرف كيف يؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى إنما المؤمنون، هذه الصيغة معروفة ولا؟ أي بحق وصدق لا بالادعاء والنطق. إنما المؤمنون من هم يا ربي؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كيف حالكم؟ وجدتم أنفسكم في الشاشة شاشة أخرى. قال تعالى من سورة التوبة اسمع، والمؤمنون أي بحق وصدق، والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. امرأة صينية وأنت أمريكاني، أنت أخوي أخوك، تنصرها إذا احتاجت إلى نصرها، وتحبها كما تحب أختك وأمك. مؤمن أسود غربيب وأنت أبيض صقلبي، يجب أن تحبه وأن تنصره. متى استغاثك واستنصرك نصرته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. عرفتم هذه الشاشة؟ شاشتان في القرآن. انظر تجد نفسك إن شاء الله، وإن غبت في موطن عجل لتظهر به. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بماذا؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة لأي شيء؟ لذنوبهم. وهل يعقل أن العبد ما يذنب؟ معصوم هو محفوظ. لو كانت سنة سنتين عشرة ممكن، وإذا عاش 70 سنة كيف يعني؟ من الجائز ألا يذنب، ولكن إن فرضنا وقد عرفنا الذنب ليس دائما هو أن تسرق أو تزني، تقصيرنا في شكر الله من ذنوبنا، تقصيرنا في شكر الله من ذنوبنا. أما أمرنا بالشكر وإلا لا؟ والذي يأكل ما يقول الحمد لله، يركب الطيارة وما يقول الحمد لله، وهكذا ما فرط، هذا أذنب وإلا لا؟ الذنوب أولا، لأن الجنة دار السلام، أولا تطهر وادخل. إياك أن تنفهم تدخل بذنوبك، مستحيل. أولا طهر نفسك وبعد ادخل الجنة. يدل لذلك قول الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم أولا وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. أولا التوبة ثم العمل الصالح. أما الذي ما زال على الشرك والكفر أو ثم يعمل الصالحات ما تنفعه. أولا يتطهر، اغتسل أولا ثم صلي.